ما حكم الكذب إذا كان كذبا بسيطا مثل أن أكذب على أحد دون أن أذكر صداقته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع أن يرخص شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل رأته وبغى زوجها. هذا المستثنى، الإصلاح بين الناس، وفي الحرب الحرب هو الخدعة، وفي ما بين الرجل وزوجته تحدثها وتحدثه بأشياء غير حقيقة لما في هذا من إصلاح الحال بينهما وتثبيت العفة بينهما لما لا يضر أحدا من الناس. هذه الأشياء التي رخص فيها النبي الكذب الكذب. وأما غير هذه الثلاثة ينبغي التحرر من الكذب والحذر منه، وأن يعتني الإنسان بالصدق في أقواله وفي أعماله، وأن يكون من ديدنه الصدق ومن عدده الصدق في أموره. اللهم إلا يكون الصدق يجر عليه شرا ويسبب فتنا، هذا له بحثه وله شأنه في محله. فإذا كان يسأل عن إنسان، يسأله ظالم عن إنسان ليقتله أو ليظلمه، فلا يسأله الصدق في هذا ليقول هو في المحل الفلاني ما أدري، حتى لا يضر أحدا. وإن كان يدري، إذا كان يعرف أن هذا السائل يضر هذا المسؤول عنه لو علم بمكانه ظلما وعدوانا، هذا من كذب الواجب. فليس كذا ولا يصدق بها الناس ليقول خيرا وينمي خيرا. المقصود ان الكذب في هذه الثلاث لا باس، وهكذا الكذب فيما دل الشرع على جوازه فيه لحمايه المسلم من الشر، ولحمايتهم من عدوهم، او لمحاوله حمايه المسلم من ظلم من يظلمه ويتعدى عليه ونحو ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.